لي نفسك مني وايديك وارتاح. بس انت مصمم واخدها كده ردم وفحت. انا دايما عيني على قرشك ولا قرش بقى ياكل قرشك. ولا وانت طايرين في الهوا وانت طايرين في الهوا صحوبية لحد ما متمكن. وانا بالنسبة لك ده مسكن عليل ومحتاج الدواء عليل ومحتاج الدواء. ودماغك بقى خليها تاكلك فاكرنا انا بحل مشاكلك. هو انت عبك كده شكلك شكلك. شكلك.